ايه صوت يا اخي مش فاهم كده طيب الان طيب على رواية الحديث اللي ذكرها المصنف أين موضع الشاهد؟ هو لو جاب موضع الشاهد شفنا هينشد أصلا كلامه ليه؟ يعني ابن عباس يقول بدون عمر جمع الحديث طيب الآن الترمذي في العلل قال لم أروي في جامعي إلا أربعة أحاديث أجمع أهل العلم على ترك العمل به وذكر منها حديث ابن عباس كلامه صحيح وإجماع الأمة صحيح أنه لا يجوز العمل بحديث ابن عباس في إيه؟ الجمع الحقيقي بإيه؟ بغير حاجة بغير حاجة إجماع الأمة على أن هذا الحديث متروك العمل به كده متروك العمل به إيه مطلقة ولا بقيد ها طيب فين الشاهد من الحديث يعني كده هذا مما فات على الأمة ها سبب مما فات على الأمة اللي هو العضو نفسه سبب جمع الحديث فات على الأمة نعم لا نعلمه صحيح وهو ده اللي قرروه نقول لا نعلم لماذا جمع المصنف واللي يدعي شيئا في حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من أجل كذا نقول عليك بالدليل فالأمة مجمعة على أن هذا الحديث لا يعمل به في الحضر بغير حاجة بغير حاجة لا يجمع الضرير المريض من باب قول ابن عباس أراد ألا يحرج إن وجد الحرج إن وجد الحرج يعني العذر لا يقع الإنسان في مشقة ولا في ضيق له متسع في الشريعة لا يخص 86 87 87 جمع 8 اللي هم الظهر والعصر و7 اللي هم المغرب والعشاء مش 78 وحديث ثم إذا شربها في الرابعة فاقتلوه شرب خمر من شرب خمرة فحدوه والثانية فحدوه والثالثة فحدوه الرابعة قال فاقتلوه لكن هذا الحديث منسوخ على الراجح منسوخ منسوخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الصحيح قال كان رجلا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم يضع حمارا وكان كثيرا ما يؤتى به هي دي الشاهد كثيرا ما يؤتى به قال فكنا الضارب بنعله والضارب بثوبه والضارب بيده ولكن المسألة في النهاية ترجع إلى اجتهاد الحاكم المسألة في النهاية ترجع إلى اجتهاد إن رأى أن يقتله صحيح أن الحاكم يجوز له في التعزير أن يصل إلى ضريبة القتل لا مانع جماعة بلطجية بيهددوا أمن البلد بيهددوا أمن البلد الناس أصبحت لا تأمن ده على أموالها ولا عيالها ولا أنفسها مش مانع يتربطوا بالسلاسل ويتعلقوا في الميدان وينضربوا تتقطع رقبتهم بالسيف لا مانع لا مانع بل قد يصل هذا إلى حد الوجوب